كل من يرجوه منقطعا إليه كفاه. شملت لطائفه الخلائق كلها، ما للخلائق كافل فقيرها. لا يرتجون سواه، فعزيزها وذليلها وغنيها وفقيرها لا يرتجون سواه. يا الله، ملك تدين له الملوك ويلتجي يوم القيامة فقرهم بغناه. صمد بلا كفء ولا كيفية أبدا، فمن نظراء والأشباه فمن نظراء والأشباه. قدمت لكم هذه الأنشودة من موقع شبكة ملامح.